رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير أحبتي في الحديث عن حديث الآحاد وما مقدار الإدراك الذي نحصله من هذا الحديث. حديث الآحاد كما أخذنا في المحاضرة السابقة يرى جمهور المتكلمين وجمهور العلماء بشكل عام أنه يفيد الظن، فمقدار الإدراك الذي نحصله بالخبر المروي أو الذي وصل إلينا عن طريق الآحاد هذا الخبر إدراكنا بصحته يصل إلى مرتبة الظن. هل يرتقي ليصل إلى مرتبة الجزم اليقيني 100% أو لا يرتقي؟ الآن هذه مسألة اختلف فيها علماء الكلام وحتى داخل علماء الحديث أيضا في بينهم خلاف فيها. بعضهم يرى أن حديث الآحاد يعني الخبر الحديث الذي وصل إلينا عن طريق الآحاد إدراكنا بصحته لا يتعدى مرتبة الظن أبدا، ولكن الظنون تتفاوت. فهناك خبر وصل إلينا آحاد احتفت به قرائن زادت مقدار الظن عندنا بمصداقيته وصحته، وخبر آحاد وصل إلينا عن طريق الآحاد لكنه لم يحتف بتلك القرائن فكان الظن بصحته أقل وأضعف من الظن بصحة الحديث الآخر. فباختصار الظنون تتفاوت على هذا الرأي بحسب وجود القرائن أو عدم وجودها. الرأي الآخر في هذا الميدان رأي من يرى أن خبر الآحاد قد يصل إدراكنا بصحته إلى مرتبة الجزم اليقيني 100% من خلال القرائن الخارجية، من خلال القرائن الخارجية. وهذا الرأي هو الرأي الذي تبناه ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. فابن حجر ابتداء يقول خبر الآحاد الأصل أنه يفيد الظن في حال عدم وجود أي قرائن خارجية تعرضه، إذا احتفت به قرائن تؤكد لنا مصداقية هذا الخبر نعم قد يرتقي خبر الآحاد إلى مرتبة الجزم اليقيني نجزم به 100%. لكن الفرق عند ابن حجر، أتكلم الآن عن وجهة نظر ابن حجر كوننا ندرس كتاب، الفرق عند ابن حجر بين الجزم المستفاد من خبر الآحاد والجزم المستفاد من الخبر المتواتر ما هو؟ أحسنت، أن ابن حجر يرى أن الخبر المتواتر نأخذ منه جزما ضروريا لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل، يمكن أن يدركه العامي كما يمكن أن يدركه العالم، أليست هذه وجهة نظره؟ بينما خبر الآحاد إن وصل إلى مرتبة الجزم اليقيني بسبب القرائن الخارجية فهذا الجزم اليقيني جزم نظري لا يتوصل إليه إلا عن طريق ماذا؟ النظر والاستدلال. ومن هو المؤهل للنظر والاستدلال؟ العلماء. لذلك سيذكر هو بعد قليل ربما أن خبر الآحاد الذي يستطيع أن يصل إلى إدراكه إلى مرتبة الجزم هو العالم فقط، إن هو الذي لديه قدرة على التبحر وفهم القرائن الخارجية المحيطة بالخبر، فلا يستطيع العامي أن يصل في إدراكه لخبر الآحاد إلى مرتبة الجزم، لأنه خلص هو جزم نظري. ألم يقول هذا؟ سينبني على أنه نظري أن الذي يستطيع أن يصل إلى الجزم هو من له أهلية النظر وهو العالم المتبحر الذي يعرف القرائن، وأما العام غير المتبحر فهذا لا يعدو بخبر الآحاد عن الظن. انظر كيف أثر كلمة نظري أو كلمة ضروري هناك انبنى عليها جانب عملي تمام. لكن علقنا أن ابن حجر حاول في نزهة النظر أن يصور الخلاف بينه وبين من يرى أن خبر الآحاد لا يمكن أن يصل إلى مرتبة الجزم ودائما يقف عند الظن، حاول أن يصور الخلاف بينه وبين هذه الطائفة على أنه خلاف لفظي، على أنه خلاف لفظي. وبينا في المحاضرة السابقة أنه لا يصح أن يكون الخلاف لفظيا، لأن من يرى أن خبر الآحاد لا يمكن أن يصل إلى الجزم بل هو دائم في مرتبة الظن، إذا خبر الآحاد ما نحصله من إدراكنا له أو إدراكنا لصحته هو دائما أقل من 100%، 95%، 90%، 80%. خلاص، من يرى أن خبر الآحاد دائما ظني، ظني لا نستطيع أن نجزم به 100%، إذا ويقول أنه ظني، إذا بالتأكيد سيكون أقل من 100%. لكن على طريقة ابن حجر، من يرى أن خبر الآحاد إذا احتف بالقرائن يمكن أن يفيد العلم، معناها خبر الآحاد قد يصل إلى 100%. فهذا رأي وهذا رأي آخر، لا يمكن أن يكون هذا خلاف لفظي. تمام؟ الآن بعد ذلك فرع ابن حجر العسقلاني الكلام عن خبر الآحاد، عندما قال أن خبر الآحاد يمكن أن يفيد العلم بالقرائن، ألم يقول هذا؟ أن خبر الآحاد الأصل لا يفيد الظن، إذا احتفت به قرائن يمكن أن يرتقي ليصل إلى مرتبة العلم، يعني الجزم بمصداقيته، بصحته، بثبوته، عبر كما تشاء. أراد أن يبين لنا نماذج من هذه القرائن الخارجية التي إذا احتفت بخبر الآحاد ترتقي به إلى الجزم. ذكر القرينة الأولى، القرينة الأولى تتعلق بالأحاديث التي أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. فيقول ابن حجر والخبر المحتف بالقرائن أنواع، يعني هناك أنواع من القرائن، واحد منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، لأن ما بلغ حد التواتر أصلا هذا خارج حديث الآحاد فليس الكلام فيه، وإنما الكلام في أحاديث الآحاد التي أخرجها الشيخان. فهذه الأحاديث التي أخرجها الشيخان احتفت بقرائن ترتقي بها إلى مرتبة الجزم، أننا نجزم بصحة هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذه القرائن التي احتفت بالأحاديث التي أخرجها الشيخان؟ قال جلالتهما في هذا الشأن، يعني أن البخاري ومسلم عظماء في علم الحديث وفي إدراكهم للعلل وللرجال والأسانيد وما شابه ذلك، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، قدرة البخاري ومسلم على تمييز الصحيح المقبول من الضعيف المردود أكثر من قدرة العلماء في عصرهم، بغض النظر عن مدى دقة هذا التوصيف، لكن حتى ولو لم يكونوا يفوقون جميع العلماء لكنهم على قدر عالي، على قدر عالي جدا لا ينازع به أحد. تمام؟ ثالثا وهي النقطة الأهم والقرين الأبرز، أن العلماء تلقوا ما في كتابي البخاري ومسلم بالقبول، العلماء تلقوا ما في كتابي البخاري ومسلم من الأحاديث بماذا؟ بالقبول، سلموا لها. هل سلموا لها من دون أن ينظروا فيها هكذا؟ لا، نظروا، تأملوا، بحثوا في الأسانيد رجلا رجلا، إسنادا إسنادا، بعد كل هذا البحث والتأمل والتفحص سلموا للإمامين أن الأحاديث التي أخرجت صحيحة 100%. فتلقي الأمة لكتابي البخاري ومسلم بالقبول جعلنا نجزم بأن أخبار الآحاد التي وردت في البخاري ومسلم وصلت إلى مرحلة الجزم وليست فقط أحاديث ظنية في ثبوتها. تمام؟ لكن حينما نقول أن الأمة سلمت لكتابي البخاري ومسلم بالقبول، نقول سلمت للكتابين بالجملة أو في الجملة، سلمت بالقبول لأحاديث البخاري ومسلم الواردة في كتابيهما. إيش؟ في الجملة، لأن ابن حجر العسقلاني سيستثني، هناك أحاديث لم تتلقاها الأمة بالقبول، أحاديث معدودة لم تتلقاها الأمة بالقبول. فحينما نقول أن الأمة تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول في الجملة، في الجملة، لذلك سنستثني. فقال ابن حجر وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، أو وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده يعني لو لم تأتي معه القرينة الأولى والثانية، فقط لو كان تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. وأظن أنني شرحت هذه الجملة في المحاضرة السابقة، إنه عندنا خبر آحاد ليس له إلا طريق واحد، إسناد واحد، ما له طرق، له إسناد واحد. لكن هذا الخبر الذي له إسناد واحد ورد في البخاري وفي مسلم، وعندنا حديث آخر له أسانيد عديدة لم ترتقي إلى مرتبة المتواتر، يعني جعلته مشهور أو ما شابه ذلك. وإذا خبر آخر آحاد له طرق كثيرة لكنه ليس عند البخاري ومسلم، تمام؟ أيهما أقوى في إفادة العلم؟ وأيهما أقدر على إيصالنا للعلم؟ لأنه سيذكر القرينة الثانية التي يمكن أن ترتقي بخبر الآحاد من الظن إلى العلم أن تتعدد طرقه، سيذكر هذه القرينة الثانية. لذلك هو كأنها نوع مقارنة استباقية، إنه عندنا خبر آحاد له طريق واحد ورد في البخاري ومسلم، وخبر آحاد له عدة طرق لكنه ليس في البخاري ومسلم، أيهما يرتقي إلى مرتبة الجزم أولا أو أقوى إلى الوصول إلى الجزم؟ الحديث الآحاد الذي له طريق واحد وورد في البخاري ومسلم أقوى في إفادة الجزم من حديث الآحاد الذي له عدة طرق وليس في البخاري ومسلم. علل لماذا؟ أيوة تقول لأن الحديث الآحاد الذي في البخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول والتسليم بعد النظر والتأمل. العلماء الجهابذة النقاد أصحاب العلل والمعرفة في الرجال تلقوا هذه الأحاديث، وأما ما عند غير البخاري ومسلم لم يصل إلى مرتبة تلقي الأمة له بالقبول، يمكن أن يناقش فيه وبقوة. يأتي عالم ينتقد على أبي داود أحاديث وعلى الترمذي، طبعا الأحاديث التي لم يشترك فيها مع البخاري ومسلم، أما الأحاديث التي أوردها أبو داود أو الترمذي أو النسائي وهي موجودة عند البخاري ومسلم فرغ منها. المراد الأحاديث التي يتفرد بها أبو داود أو النسائي وكذا تناقش، وهذا منها الصحيح منها الضعيف. فلم يقل العلماء أن الأمة تلقت كتاب أبي داود أو النسائي أو الترمذي بالقبول، هي الكتب المشهورة التي عليها العمل، لكن لم تصل إلى هذه المرتبة التي وصل إليها البخاري ومسلم، تمام؟ إذن القرينة الثالثة تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، لو تضيف بعدها لكتابيهما بالقبول في الجملة، لتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول في الجملة، لأنه سيستثني، قال إلا، الاستثناء الأول، إلا أن هذا مختص، يعني هذا التلقي بالقبول مختص بماذا؟ بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. عرفنا أن طائفة من الحفاظ قد داوقطني رحمة الله عليه، هو علي الجياني، ومن ذكرنا أبو مسعود الدمشقي وأبو الفضل بن عمار، هؤلاء الأئمة الكبار، وعلى رأسهم الداوقطني هو المعلم الأبرز في هذا الأمر، انتقدوا بعض الأحاديث الواردة في البخاري وفي مسلم. عرفنا الداوقطني انتقد 210، 80 مختصة بالبخاري و100 مختصة بمسلم و32 مشترك. الدارقطني انتقد ليس 8 أو 80، 78 مما اختص به البخاري و100 مما اختص به مسلم و32 مشترك بينهما. انتقد إذن مجموعة من الأحاديث، وعرفنا أن ابن حجر ناقش الدارقطني في انتقاداته وبين أنه في أكثر الانتقادات التي وجهها الدارقطني إلى ابن حجر إلى البخاري كان رأي البخاري هو الأصوب. وأذكر إذا لم تخن الذاكرة أن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحديث يقول أنه انتقادات الدارقطني لا تصل بأحاديث البخاري إلى التضعيف والرد، وإنما نقاشات تجعل أحاديث البخاري التي فيها النقاش تنزل من مرتبة الجسم إلى مرتبة الظن وأنها ليست في أعلى درجات الصحة. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الباحث الحديث، أن انتقادات الدارقطني ليست لرد أحاديث البخاري وبيان أنها ضعيفة مردودة لا يصح الاستدلال بها، ولكن هي انتقادات تنزل بالأحاديث التي وجهت إليه هذه الانتقادات من مرتبة الجسم وأعلى درجات الصحة إلى مرتبة الظن، وأنها دائرة يعني يمكن أن يناقش في ظنيتها أو أنها ضعيفة الظن أو ما شابه ذلك، لكنها لا تهنها وتسقطها تماما. هذه الفكرة التي أردت أن أذكرها، يعني الدارقطني ما جاء على حديث البخاري وقال هذا حديث ضعيف مردود راويه منكر متروك، لا، لم تصل إلى هذه الصورة، وإنما النقاش لي في أعلى درجات الصحة أو في أدنى درجات القبول بحيث يمكن أن تناقش فيها، هذه الفكرة فقط. وهذا كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الباحث الحديث. تمام. إذا هذا النوع لا أريد أن أطيل فيه لأنني بينته في المحاضرة السابقة. أول استثناء مما في البخاري ومسلم من انتقده النقاد عليهما، فمن انتقده النقاد على البخاري ومسلم لا يرتقي إلى درجة الجزم، لا يرتقي إلى درجة الجزم، وإنما يقف عند مرحلة الظن، لأنه ليس مما تلقته الأمة بالقبول. لأنه ليس ما تلقته الأمة بالقبول. كيف نقول تلقته الأمة بالقبول والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي ينتقد؟ لا، إذن لم تتلقى الأمة بالقبول هذا النوع القليل المحدود مقارنة بما أخرجه. الأمر الآخر المستثنى مما لم تتلقاه الأمة بالقبول، قال ابن حجر، وهذا بداية محاضرة اليوم، قال ابن حجر: وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع. لاحظ، عبر عن تلقي الأمة بالقبول بأنه إجماع، وما عدا ذلك، يعني ما عدا هذين النوعين، فالإجماع حاصل على تسليم صحته. إيش هذا النوع الثاني الذي ورد في البخاري ومسلم ولا يرتقي إلى مرتبة الجزم؟ قال: وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجح. أذهب إلى السبورة. الآن أحبتي، هناك بعض الأحاديث، الآن نتصور مسألة بغض النظر هل ثبتت فعلا أو لم تثبت، لكن ابن حجر يستثنيها. هناك أحاديث وردت البخاري، نقول حديث رقم 1 وحديث رقم 2، هذا في البخاري وهذا في البخاري مثلا، تمام؟ مدلول هذا الحديث مفهومه، مدلوله يعني مفهومه الذي يدل عليه، يتعارض. وقلنا التعارض في قواعد الأصول إيش معنى؟ التناقض، مش هيك عرفه عبد المؤمن القطيعي؟ مفهومه مدلول هذا الحديث رقم 1 يتعارض، يعني يتناقض مع مفهوم الحديث رقم 2. والأصل عندنا في التعارض والتناقض والتناقض وتعارض إيش؟ ظاهري. ما عندنا في الشريعة تعارض حقيقي بين النصوص. الشريعة الثابتة الصحيحة لا تتناقض ولا تتعارض، لأن هذا قدر في الشريعة، أليس كذلك؟ تمام. فإذا عندنا حديث رقم 1 في الظاهر أنه تعارض وتناقض مع حديث رقم 2، حاولنا نجمع بينهما لم نستطع الجمع، مش هذه طريقة الأصوليين؟ طيب، حاولنا نجمع بأي طرق ما وجدنا، خلص متعارض. حاولنا نعرف التاريخ، نقول والله هذا الثاني ورد بعد الأول في التاريخ، هذا مثلا في 2 هجري وهذا في 5 هجري، أيضا لم ندرك النسخ. إذا عرفنا أنه هذا الأول في مثلا في 1 هجري أو 2 هجري وهذا في 5 هجري، خلص نقول هذا ناسخ لهذا، وهذا صحيح مجزوم به، وهذا صحيح مجزوم به. لكن ايش اللي صار؟ لماذا لم نفعل هذا؟ كان صحيح مجزوم به، لماذا لم تأخذ به؟ لأنه منسوخ فقط، ليس لأنه ضعيف، تمام؟ المهم، إذا حاولنا نجمع ما استطعنا نجمع، حاولنا ننسخ ما عرفنا التاريخ، جاء العلماء إلى مرحلة الترجيح، جاء العلماء إلى مرتبة ايش؟ الترجيح. فانتبهوا للكلام، لأنه كلام ابن حجر هنا غير واضح في تفاصيله، فانتبهوا لما سأقوله الآن. أتينا لمرتبة الترجيح. الآن إذا رجحت الحديث رقم 1 مدلوله على الحديث رقم 2 بأي مرجح من المرجحات التي درسناها في أصول الفقه، إذا رجحت الحديث رقم 1 على الحديث رقم 2، معناه فيما يظهر من كلام ابن حجر أن الحديث الراجح يكون مجزوما به عند البخاري، هو الذي نجزم بصحته، والحديث المرجوح هو مظنون الصحة. ومعلوم عند الأصوليين أن مش أخذنا القطعي إذا تعارض مع الظني يحكم بالقطعي على الظني. الآن هذه النظرة هي التي أثبتها اللقاني في شرحه أو في حاشيته على نزهة النظر. اللقاني في حاشيته على نزهة النظر يريد أن يقول، طبعا ابن حجر ما نص على هذا الكلام، على قضية في حال الترجيح أحد الحديثين على الآخر إيش تكون الدلالة، لكن هذا استنباط اللقاني. اللقاني يقول في حالة الترجيح إذا رجحت الحديث رقم واحد على الحديث رقم اثنين بكون الحديث الراجح هو المجزوم المقطوع به ويلتحق بسائر المجزومات في أحاديث البخاري، والحديث رقم اثنين هو المضمون، تمام؟ لكن هناك من له وجهة نظر أخرى يقول لا، إذا وصلنا إلى مرتبة الترجيح فحتى لو رجحت واحد على اثنين أو اثنين على واحد كلاهما مضمون، انتهى الأمر. هذه نظرة أخرى، هذه نظرة أخرى وأجدها مقبولة مستساغة في الحقيقة، لأن اللقاني كأنه يلزم نفسه أن الراجح هو المجزوم به وأن المرجوح هو إيش؟ المظنون. طيب يا شيخ، هذا مثلا أنت أيها اللقاني رحمة الله تعالى عليك رجحت الحديث رقم واحد فجعلته مجزوما وحكمت على الحديث رقم اثنين بأنه مضمون، إذا جاء عالم وفقيه آخر رأى أن حديث رقم اثنين هو الراجح خالفك، عنده أمور أخرى، نظرات أخرى، حيثيات أخرى، رجحت عنده الحديث رقم اثنين على الحديث رقم واحد، بالتالي سيكون عند العالم الآخر الحديث رقم اثنين هو المقطوع والحديث رقم واحد هو المضمون، فعند اللقاني يكون الواحد هو المجزوم وعند غيره يكون اثنين هو المجزوم به. وفي الحقيقة لا، أنا أرى النظرة الأخرى قد تكون هي الأقرب، والله تعالى أعلم، أننا حتى لو وصلنا إلى مرتبة الترجيح خلاص، إذا وصلنا إلى مرتبة الترجيح واستطعنا أن نرجح فإن الراجح يكون مضمونا والمرجوح يكون مضمونا، لكن الراجح الظن به أكبر من المرجوح، صح؟ الراجح مقدار الظن به إيش؟ أكبر من الظن في المرجوح، هي فقط القضية، فبكون تفاوت في الظن ولا يوجد عندنا جزم، تمام؟ طبعا هذه القضية كلها قضية الترجيح لم يتطرق لها ابن حجر في نزهة النظر، وإنما هي من كلام أرباب الحواشي، إنه إذا وصلنا إلى مرتبة الترجيح بين حديثين متعارضين في الظاهر واستطعنا أن نرجح، ابن حجر كلامه في النزهة عن المرحلة البعدية، عن مرحلة عدم قدرتنا على الترجيح، ما استطعنا أن نرجح، هذه النقطة اللي بناقشها ابن حجر، نحن نناقش نقطة استباقية على كلامه، إنه لو استطعنا أن نرجح فهناك نظرتان، هناك من يرى أن الراجح يكون أيضا من المجزوم به ويلتحق بباقي أحاديث البخاري المجزوم بها والمرجوح يكون مضمونا، وهناك من يرى لا، يقول إذا وصلنا إلى مرتبة الترجيح فالراجح يكون مضمونا والمرجوح يكون مضمونا، لكن هناك تفاوت بين الظنين. واضح القضية؟ تمام. طب إذا ما استطعنا أن نرجح، وهذا أصول كلها أصوليون، أن العلماء جاء عندهما أو جاء عندهم حديثان متعارضان حاولوا يجمعوا ما استطاعوا، حاولوا يصلوا للنسخ ما استطاعوا، حاولوا أن يرجحوا بينهما ما استطاعوا، فالآن ماذا سنقول؟ سنقول هناك تعارض تناقض في الظاهر لم نستطع أن نحله، فلا نستطيع أن نقول إذا وقفنا الآن خلاص ما استطعنا نرجح وقفنا، إيش يقول العلماء الأصول الآن؟ علينا التوقف ونترك هذين الحديثين ونبدأ نبحث عن دليل للمسألة من أحاديث أخرى، فنقف هذين الحديثين على جنب ونبدأ نبحث في أحاديث أخرى عن حكم المسألة، لأننا ما استطعنا أن نرجح بينهما فنصل إلى التوقف، إذا وصلنا إلى التوقف ولم نستطع أن نرجح بين الحديثين، إذا نحن إلى الآن نقول أن الحديثين إيش؟ متعارضان متناقضان في الظاهر لدينا ولم نستطع أن نرجح بينهما، إذا بالتأكيد هذان الحديثان بالنسبة لنا كعلماء أو كطلبة علم أو كبشر لا يرتقي جزمنا بمدلولهما أو بهما إلى مرتبة، أو لا يرتقي إدراكنا بهما إلى مرتبة الجزم، صح ولا لا؟ يعني أنت عندك حديثان متعارضان متناقضان فيما ظهر لك، ما استطعت أن تجمع ولا تنسخ ولا ترجح، هل أنت الآن فكر بعقل، لا تفكر بكلام العلم، فكر بعقلك، هل يمكن أن يكون إدراكك أن هذا الحديث 100% ثابت وهذا الحديث الآخر 100% ثابت؟ مستحيل، لأنه أنت شايف في تعارض في تناقض بينهما، تخيل أنك لم تستطع أن ترجح، ترى الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على الترجيح معناها أنت استنفذت كل الوسائل، صعب جدا أنك ما ترجح، ترى ما تفكر أن القضية هذه متكررة، على الصورة عدم القدرة على الترجيح صورة قليلة جدا جدا جدا، لكنها موجودة، نفترضها أن العالم وصل إلى مرحلة لم يستطع أن يرجح بينهما بمرجح، استويا في كل الأمور. بالتأكيد لا يستطيع هذا العالم الذي وصل إلى التوقف أن يحكم على هذين الحديثين بأن إدراكه لهما وصل إلى مرتبة الجزم، مستحيل، لأنه أصلا في تعارض وتناقض، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء مخالف له، فكيف يكون يعتقد هذا 100% ويعتقد هذا 100%؟ صعب، مستحيل، لأن هكذا سيكون الشريعة فيها تناقض 100%. إذا كنت هذا الحديث ثابت 100% وهذا ثابت 100% ولا يمكن الجمع بينهما ولا نسخ ولا ترجيح ولا ما شابه ذلك، وتقول أنهما ثابتان 100%، إذا هذه مشكلة، لأن في النهاية ستقول أن الشريعة فيها تناقض وفيها تعارض حقيقي. فبالتالي نقول لا، بالتأكيد لن يصل الجزم بهذين الحديثين إلى 100%. أنت الآن وصلت إلى لا تستطيع أن ترجح في أقل الأحوال. الآن أفكر معكم، في أقل الأحوال ستقول أحد الحديثين فيه مشكلة، أحد الحديثين فيه مشكلة، أيهما فيه مشكلة؟ الله تعالى أعلم، يمكن أن يكون واحد ويمكن أن يكون اثنين، فبالتالي لا أستطيع أن أجزم أن واحد 100% صحيح ولا اثنين 100% صحيح. ممكن في المستقبل إن شاء الله يظهر لي شيء والله مثلا أنه اثنين فيه خطأ أو أنه واحد فيه خطأ، فبالتالي الذي لا يظهر فيه الخطأ هو الذي يصل إلى الجزم، والذي ظهر فيه الخطأ هو الضعيف، هذا أمر آخر في المستقبل. لكن في المرحلة الحالية أنا لم أستطع أن أرجح ولم يظهر لي أين المشكلة، بالتالي لا يمكن أن يكون أنا جازم بواحد وجازم باثنين، هذه الفكرة. فلو ورد عندنا أحاديث في البخاري بهذا النمط، حديث وهذا واحد في البخاري وحديث اثنين في البخاري ولا جمع ولا نسخ ولا ترجيح، فإن هذين الحديثين لا يرتقيان إلى مرتبة الجزم، هذا استثناء آخر، لا يرتقيان إلى مرتبة إيش؟ الجزم. لكن هل هناك فعلا شيء موجود بهذا النمط؟ هذا هو السؤال، هل هناك شيء فعلا اتفق العلماء على أن هناك حديثين في البخاري لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح بين مدلولهما؟ في الحقيقة لا أجد شيئا واقعا من ذلك. تمام؟ لذلك الآن أنا شرحت لكم الفكرة على السبورة، نعود معلق على كلام ابن حجر حتى نفهم ماذا يريد. ابن حجر يستثني أيضا، قال ولم يقع التخالف بين مدلولين، ولم يقع التخالف، فيعني إذا وقع التخالف بين المدلولين من الأحاديث التي واقعة في الكتابين فهذه الصورة المستثنى. تمام؟ لذلك هو أنت امسك السياق من الأول لما قال إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ وبما لم يقع التخالف، ممتاز؟ مسكنا السياق من بدايته، وبما لم يقع التخالف بين مدلولين، مدلول الحديث رقم واحد ومدلول الحديث رقم اثنين، وبما لم يقع التخالف أي التعارض أي التناقض بين مدلوليه مما وقع في الكتابين من الأحاديث حيث لا ترجيح. لاحظوا قال إيش؟ حيث لا ترجيح، اللي هي مرتبة التوقف، فإن تكتب بعدها ولا جمع من باب أولى ولا نسخ من باب أولى، لأن هو وصل إلى نفي وجود ترجيح بينهما، أننا لم نستطع أن نرجح، بالتالي هو انتهى من مرحلة الجمع ومن محاولة النسخ ووصل إلى الترجيح ووجد أنه لا يمكننا أن نرجح، فيتكلم إذن عن أمور انتهت، فتقول ولا جمع ولا نسخ من باب أولى. إذن بما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لماذا؟ ولا سيعلل لماذا استثنى الأحاديث التي وقع التخالف بين مدلوليها ووصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على الترجيح، لماذا استثنيتها وقلت أنها لا تصل إلى مرتبة الجزم؟ لماذا استثنيتها؟ قال لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم، اللي هو الجزم، كنت فوق العلم الجزم، ممتاز، لأنه بعض الطلاب العلم يعني أحيانا يذهب ذهنه أنه المراد بها الجزم. قال لاستحالة أن يفيد المتناقضان الجزم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. الآن وهذا كلام منطقي، إذا كان عندي كما قلنا حديث رقم واحد حديث رقم اثنين متناقضان، هذا اللي ظهر لي إنهم متناقضان، أنا هذا اللي ظهر لي أنهما متناقضان، إذن يستحيل أن يفيد المتناقضان الجزم بصدقهما. هل تستطيع أن تجزم بأن الحديث رقم واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رقم 2 قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهما متناقضان متعارضان، هل يمكن أن تلزم ولا تستطيع أن ترجح بينهما؟ هل تستطيع أن تقول والله هذا مجزوم بهذا مجزوم به؟ مستحيل، لأنه في مشكلة، في هناك مشكلة. إذا قال الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. من هذه الجملة من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، من هذا المقطع لابن حجر استفاد اللقاني القضية اللي قلت لكم إياها، إنه إذا كان هناك ترجيح لأحدهما على الآخر فالمراجح يفيد الجزم والمرجوح يفيد الظن. من هنا استنبط اللقاني منهج ابن حجر في حالة القدرة على الترجيح، لكن هناك من خالفه فقال لا نظن أن ابن حجر قصد هذا المعنى، هو فقط يتكلم عن حالة عدم القدرة على الترجيح. فالمفهوم الذي أخذته، مفهوم المخالفة الذي استنبطته أيها اللقاني من هذه العبارة، لا نستطيع أن نزم أن ابن حجر قصده. لكن أنا أردت أن أوقفك من أين استنبط اللقاني قاعدته في حالة وجود الترجيح أن الراجح مجزوم به والمرجوح مضمون، لأن ابن حجر قال الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم، يعني أي الجزم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. فاللقاني قال إذا مفهوم المخالف لكلام ابن حجر أننا إذا كان عندنا متناقضان واستطعنا أن نرجع أحدهما على الآخر فالراجح مجزوم به والمرجوح مضمون. لكن كما قلنا لكم، هل ابن حجر قصد مفهوم المخالفة أو لم يقصده؟ احنا مفهوم المخالفة من خاف نحكي فيه في القرآن وهو كلام الله، فبدنا نحكي فيه في كلام الأئمة، يعني أظن القضية تحتاج إلى نظر أعمق من ذلك. لكن دعونا نتفهم كلام ابن حجر. إذا ابن حجر يقول يستحيل أن يفيد المتناقضان الجزم، صح؟ فلا تستطيع أن تقول حديث رقم 1 متناقض مع حديث رقم 2 فيما ظهر لي ولا ترجيح، وأن أجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رقم 1 وأجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رقم 2. لماذا لا تستطيع أنك تقول هذا الكلام؟ لأنه أنت بهذا الكلام كأنك تثبت وجود تناقض في الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلامان أو قال كلامين متناقضين، وهذا قدح في الشريعة. عرفت إيش المشكلة؟ لما تقول أنا أجزم أن الحديث رقم 1 صحيح وأجزم أن الحديث رقم 2 صحيح وهما متناقضان متعارضان لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، إذا في مشكلة. فإذا جزمت فكأنك تجزم بوقوع التناقض من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مقبول أبدا، قدع في الشريعة. فأنت تقف تقول أقف، لا أستطيع أن أجزم بحديث رقم 1 وحديث رقم 2، أدع هذا المستقبل. أما أنت الآن وأنت تراهما متناقضان في هذه الحالة تجزم بهما، مشكلة. تقول أقف، لذلك سموه توقف، هيك اللي سموه إيش؟ توقف، إنه ممكن يطلع الحديث رقم 1 في خطأ، ممكن يطلع الحديث رقم 2 في خطأ، ممكن هذه الحل النهائي يطلع لأحد العلماء يظهر له فيما بعد. فأنت تقف ولا تستطيع أن تجزم بصحتهما، تقف ولا تستطيع أن تجزم بماذا؟ بصحتهما. هذه هي النظرة عند العلماء. فبالتالي يكون الأحاديث التي فيها هذه الإشكالية أيضا لا تصل إلى مرتبة الجزم. فلذلك الآن ملخص الكلام فنقول ابن حجر يقول أحاديث البخاري تصل إلى مرتبة الجزم بسبب القرائن الثلاثة التي ذكرها متنقل الأمة لكتابيهما بالقول. وماذا استثنى؟ استثنى الأحاديث التي انتقدها الحفاظ، فقال هذه الأحاديث التي انتقدها الحفاظ على البخاري لا تصل إلى مرتبة الجزم بها، سواء كان الأرجح قول البخاري أو قول المنتقدين، المهم خلص لم تتلقاها الأمة بالقبول، بالتالي لا تصل إلى مرتبة الجزم بها. اثنين، مما لم يصل إلى مرتبة الجزم، الأحاديث التي وردت فيهما في البخاري أو في مسلم وهناك تعارض بين مدلوليهما ولم نستطع أن نرجح ولا نجمع ولا ننسخ، فهنا يستحيل أن يفيد هذان الحديثان أو أحدهما العلم للقارئ أو للعالم، لأنه إذا أفاد الحديثان العلم للقارئ أو للعالم معناته أنت تدعي وجود التناقض في الشريعة، وهذا غير مقبول. فنقول لم يصل، بالتأكيد بالنسبة لنا الآن لم نصل بهما إلى مرتبة الجزم. في المستقبل ماذا يمكن أن يظهر؟ هذا أمر آخر. ولكن هذه الحالة الثانية كما قلت لكم العلماء، يعني لا أعلم أن هناك فعلا اتفاق بين العلماء على أن هناك حديثين في البخاري أو في مسلم تعارض مدلولهما تعارضا تاما لا جمع فيه ولا نسخ ولا ترجيح، أقل أحوال الترجيح. أما نصر حتى لا قدر على الترجيح فهذا أمر صعب عسير. ثم قال فبعد أن استثنى هذين النوعين ابن حجر ماذا قال بعد ذلك؟ قال وما عدا ذلك، يعني ما عدا هذين الاستثنائين فالإجماع. تعالي هذا السيارة تمر براحتها. قال وما عدا ذلك، ما عدا هذين الاستثنائين فالإجماع حاصل على إيش؟ على إرضاء الصحة. لا على إيش؟ تسليم صحة. كلمة تسليم مهمة هنا، لأنه ليس الإجماع على صحته، لأنه ممكن يكون إجماع على صحته لكن ظنا. إحنا نتكلم عن ليس الظن بالصحة، نتكلم عن الجزم بالصحة. ما هي المشكلة نتكلم فيها الآن؟ صحيح؟ إحنا ما نتكلم عن الصحة بشكل عام سواء كانت مظنونة أو مجزومة، لا، نتكلم عن الصحة المجزوم بها، لأننا نتكلم الآن عن خبر الآحاد الذي احتفت به قرائن فجعلته يرتقي إلى مرتبة الجزم العلم، أليس كذلك؟ فقول ابن حجر لاحظوا الدقة، فالإجماع حاصل على تسليم صحته. كلمة تسليم معناها إيش؟ القطع والجزم بصحته، فأكتبوا فوق كلمة تسليم الجزم والقطع. إذن وما عدا هذين الاستثنائين فالإجماع حاصل، يعني أجمعت الأمة على القطع بصحته، على تسليم صحته أي على القطع بصحته، تمام؟ الآن هذه النظرة التي تكلم عنها ابن حجر هي وجهة نظر ابن الصلاح الإمام الكبير ابن الصلاح في مقدمته، وتبناها أكثر العلماء بعد ذلك. إيش هي النظرة في النهاية؟ أن أحاديث البخاري وأحاديث مسلم هي أحاديث آحاد ولكن مجزوم بها، وسبب الجزم بها القرائن الثلاث جلالة شأنهما تقدوهما على غيرهما وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول سوى ما استثني. هناك وجهة نظر أخرى، هناك وجهة نظر أخرى من العلماء من يرى أن أحاديث البخاري ومسلم أحاديث صحيحة لكنها لا ترتقي إلى مرتبة الجزم، وإنما هي أحاديث آحاد صحيحة مظنونة، بناء طبعا على رأي المتكلمين الذين يرون أن أحاديث الآحاد لا يمكن مهما احتفت بها من القرائن أن تصل إلى مرحلة الجزم. أشهر هؤلاء العلماء الذين رأوا أن أحاديث البخاري ومسلم هي أحاديث آحاد صحيحة لكنها لا تصل إلى مرتبة الجزم الإمام النووي. هذا السائق رحمه الله يتعبنا. الآن ابن حجر رحمة الله عليه لم يصرح بمخالفة النووي لابن الصلاح، لكنه أشار إلى رأي النووي ضمنا. فماذا قال؟ قال فإن قيل، إيش قال؟ فإن قيل، من هو الذي قال؟ صيغة المبني للمجهول، لكن كأنه يريد أن يرد على الإمام النووي رحمة الله على الجميع. فإن قيل، الآن هذه وجهة نظر النووي، النووي يريد أن يرد الإجماع الذي نقله ابن حجر في السطر السابق. الآن ابن حجر إيش قال في السطر السابق؟ فالإجماع حاصل على تسليم، يعني على الجزم بصحته. فالنووي قال له لا انتظر، هسه في إجماع نعم لكن ليس على الجزم بالصحة. فالنووي أراد أن يرد على الإجماع الذي طبعا ابن حجر وبعد النووي، فالإجماع الذي ينقله ابن حجر وينقل إجماعات نقلها ابن الصلاح وغيره، إجماعات نقلها المتقدمون، تمام؟ فالنووي هو يرد على المتقدمين في الحقيقة ولا يرد على ابن حجر، ابن حجر جاء بعده، توفى ابن حجر زمنيا وبعد النووي، فمستحيل النووي يرد على ابن حجر، لكن هي فقط لتقريب الصورة الذهنية الآن. فإن قيل الآن النووي سيمنع الإجماع الذي نقله ابن حجر، فقال النووي وإن كان ابن حجر لم يصرح بأن القائل هو النووي، إنما اتفقوا، يعني أجمعوا، اتفقوا يعني أجمعوا، إنما اتفقوا أي إنما أجمعوا على وجوب العمل به لا على صحته. قبل صحته يكتبوا لا على القطع بصحته. هذه كلمة القطع مهمة هنا، إنه هي المدار النقاش فيها، تمام؟ إنه يا جماعة الخير كلمة صحة ممكن يكون حديث صحيح ومقطوع، ويمكن يكون حديث صحيح ومغموض. النقاش كله في ايش؟ في هل احاديث البخاري مقطوعه ولا غير مقطوعه، وليس في اصل الصحه. تمام. ف النووي ايش يقول؟ يرد على الاجماع الذي ينقل ابن حجر، فيقول الامه اجمعت على ماذا، او علماء الامه اجمعوا ليس على التسليم والقطع بصحته كما ادعيت، وانما اتفقوا واجمعوا على وجوب العمل بما ورد فيه من الاحاديث. فالاجماع على وجوب العمل وليس على القطع بالصحة. والأمة بشكل عام، أهل السنة والجماعة، متفقون على العمل بالحديث الصحيح، سواء كان مضمونا أو إيش، أو مقطوعا، فأي حديث صحيح يعمل به. تمام. فابن حجر النووي إيش يقول في الرد على إجماع ابن حجر؟ يقول الإجماع ليس على التسليم والجزم بالصحة ما فيهما، الإجماع على وجوب العمل به، أي بالبخاري وبمسلم، لا على كما قلنا على التقدير، لا على القطع بصحته. فإيش يقول ابن حجر؟ منعناه. فإن قيل كذا وكذا فأنا أمنع. فابن حجر الآن يمنع ما يقوله النووي، يمنع، هذا اسمه المنع، وهذه العبارات تستخدم في باب البحث والمناظرة، إنه أمنع ما يقوله المجادل، أقول كلامك غير صحيح، هذا معنى المنع. المنع إيش يعني؟ أقول أنا أمنع الكلام الذي تقوله، الدليل الذي أتيت به، كلامك غير صحيح. فابن حجر الآن يقول فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعنا، قلنا له قف، منع كلام غير صحيح. لماذا؟ كيف ابن حجر الآن سيرد على النووي رحمة الله على الجميع؟ قال وسند المنع، الآن قال دليلي في منع كلامك أيها النووي، سند المنع يعني الدليل على المنع الذي أقوله، أنهم يعني أن الأمة والعلماء متفقون على وجوب العمل بماذا؟ بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخ. كلام منطقي. الآن هل اتفاق الأمة على وجوب العمل بما صح يتعلق فقط على وجوب العمل بما صح في البخاري ومسلم، ولا إجماع الأمة على وجوب العمل بما صح ومجمعون على وجوب العمل بأي حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، سواء كان في البخاري ومسلم وفي غيرهما؟ الاتفاق على العموم، أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. فبالتالي إذا قلنا، فأنت لما تقول أن أجمعت الأمة، النووي إيش يقول؟ أجمعت الأمة على وجوب العمل بما في البخاري ومسلم. فبقول ابن البخاري ابن حجر في الرد عليه، أنت لم تأتي بشيء زائد وجديد، لأن الأمة في الحقيقة لم تجمع على وجوب العمل بما في البخاري ومسلم فقط، بل أجمعت على وجوب العمل بكل حديث صحيح. فأي مزية أثبتها أيها النووي للبخاري ومسلم؟ فأي مزية أثبتها أيها النووي للبخاري ومسلم بهذا القول الذي تقوله؟ فهمت علي الآن إيش الكلام؟ هاي النظرة. نعم؟ تفضل. إيش؟ إنه غير البخاري ومسلم بعضه مقبول يعمل به وبعضه لا يعمل به. دعنا نكمل الكلام حتى ينظر لك المقال. قال ولو لم يخرجوا الشيخ، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، إنه أنت ما جعلت الصحيحين مزية بهذا الإجماع الذي تدعيه أيها النووي بهذا، هكذا يقول ابن حجر، أنت لم تبقي للصحيحين مزية، لأنك تنقض الإجماع على وجوب العمل ولا تنقض الإجماع على الصحة، على الجزم بالصحة، والإجماع على وجوب العمل ليس مختصا بما في البخاري ومسلم فقط. هذه وجهة نظر ابن حجر العسقلاني. دعونا نكمل كلام ابن حجر للنهاية ثم نعلق عليه. قال والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. الآن ابن حجر عاد ينقل إجماع، لكن الإجماع الذي نقله الآن أعم من الإجماع الذي نقله قبل قليل. وقبل قليل قال الإجماع حاصل على تسليم الصحة، على الجزم بالصحة. هنا ينقل إجماع أوسع شوي، يقول الإجماع حاصل على إيش؟ على أن لهما مزية، هذه المزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، وليست هذه المزية التي وقع عليها الإجماع فيما يتعلق بوجوب العمل أو عدم وجوب العمل. وممن صرع بإثارة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر. تمام. ثم انظروا ابن حجر كيف عاد ليذكر احتمال آخر، كأنه عاد وهذه طريقته أنه يبين وجهة نظره ويدافع عنها، ثم إذا كان الرأي الآخر له وجه من النظر يذكر ويحتمل. ومر معنا هذا في باب التواتر لما قال وقد يقال، تذكروا في باب المتواتر منهج من ينتظر ومنهج من لا ينتظر، هنا قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح بغض النظر وصلت إلى مرحلة الجزم ولا لا. تمام. الآن سأذهب إلى السبورة وأبين لكم إيش طبيعة النقاش الذي أداره ابن حجر العسقلاني الآن. الآن يا مشايخ انتبهوا معي، في إجماع بين الأمة، إجماع حقيقي، على أن للبخاري ومسلم، لكتابي البخاري ومسلم، مزية على غيرهما من الكتب. تمام. نكتب هذا الإجماع، أمسح السبورة. إجماع بين الأمة على مزية كتاب البخاري ومسلم على غيرهما. هذا الإجماع الكل متفق عليه، النووي والمتكلمون والكل متفق عليه، من أهل السنة والجماعة بمعناها العام، وحتى الفرق التي تأخذ من الأحاديث من المتكلمين وما شابه ذلك، الكل متفق بشكل عام أن للبخاري ومسلم لأحاديثهما في صحيحيهما مزية على غيرهما. لكن النقاش هو في إيش؟ في طبيعة هذه المزية. النقاش في ماذا؟ النقاش في طبيعة هذه المزية. إيش هي هذه المزية؟ فابن الصلاح رحمة الله عليه وصار على قوله أكثر علماء الحديث بعد ذلك، يقولون المزية التي لكتابي البخاري ومسلم على غيرهما هي ماذا؟ هي أن أحاديث الآحاد الواردة في البخاري وفي مسلم وصلت إلى مرتبة الجزم اليقيني سوى ما استثني. هذا هو الرأي الأول، ابن الصلاح وأكثر المحدثين. إيش رأوا المزية؟ قالوا المزية هي وصول أحاديث البخاري ومسلم إلى مرتبة الجزم بثبوتها سوى ما استثني. عرفنا الاستثناءات، ما انتقده الحفاظ وما تعارض مدلوما من غير ترجيح. تمام. طيب، هذا هو الرأي الأول، رأي ابن الصلاح وأكثر المحدثين. لكن هذا الرأي يا مشايخ انتبهوا له، مع من يتماشى؟ هذا رأي يتماشى مع من يرى أن أحاديث الآحاد عندما تحتف بالقرائن تصل إلى مرتبة الجسم. أليس هذا هو المنطق الذي أصلناه؟ لكن أكثر المتكلمين والفقهاء والأصوليين يرون أن أحاديث الآحاد مهما كانت، مهما احتفت بها من القرائن، لا يمكن أن تصل إلى مرتبة الجسم. وهذا رأي بالنسبة لخاطر رأي المتكلمين، لكن نحن نريد أن نفهم الإشكالية في فهم حديث البخاري ومسلم الآن بغض النظر أنه صار هو المختلف. فبالتالي لا يمكن أن المتكلمين وأكثر الفقهاء والأصوليين يوافقوا ابن الصلاح والمحدثين على رأيهم، إذن سيكون لهم وجهة نظر أخرى بناء على أن حديث الأحاد لا يمكن أن تصل إلى الضال مهما كان. إذن ابن الصلاح وأكثر المحدثين قالوا المزية هي وصول حديث البخاري ومسلم إلى مرتبة الجسم، يعني باستثناء ما استثني أو سوى مسلم. الرأي الآخر رأي النووي، طبعا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه هو على طريقة الأشاعرة، هو أشعري في المعتقد وعلى طريقة المتكلمين في تأصيلاته بشكل عام هنا، وإن كان هو من كبار علماء الحديث ومن المحققين والشراح، لكنه سلك مسلك المتكلمين. الآن النووي وجمهور المتكلمين إيش قال؟ قالوا لا، قالوا المزية التي في البخاري وفي مسلم المتفق الأمة عليها ليست هي وصول أحاديث البخاري ومسلم إلى مرتبة الجزم، لا، بل هي وجوب العمل أو اتفقوا خلاص المزية النقطة اتفقوا المزية هي وجوب العمل بكل ما ورد فيهما وجوب العمل بكل ما ورد فيهما مع أن أحاديثهما غير المتواترة طبعا مع أن أحاديثهما لا تصل إلى درجة الجسم فإذا هذا هو رأي الآخر رأي النووي النووي رحمة الله عليه يقول المزية التي للبخاري ومسلم نحن نتفق على وجوب المزية لكن المزية نحن كيف نفهمها المزية هي وجوب العمل بكل هذه كلمة بكل هي النقطة اللي أظن أنه ابن حجر ما أدري أقول ما انتبه لها أو أنه أراد شيئا آخر الله أعلم النووي يقول المزية هي وجوب العمل بكل ما ورد فيهما مع أن أحاديثهما لا تصل إلى درجة الجسم فنحن نقول أحاديث البخاري ومسلم هي في الظن هي ظنية لا تصل إلى الجسم لكن يجب العمل بكل ما ورد فيهما طبعا سوى ما استثني نفس القضية إذا كان طبعا سوى ما استثني المراد هنا إذا تعارض مدلوما بحيث أن نستطيع الترجيح هذا أكيد ما أحد يعمل فيه لا ابن الصلاح ولا النووي على كلا الطائفتين المهم الكلام عن الجملة العامة طيب الآن ابن حجر كيف يرد على كلام النووي يقول أنت ما ادعيته من المزية أيها النووي للبخاري ومسلم يوجد في غيرهما من الكتب فالعلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في البخاري وفي مسلم أو في غيرهما ألم يقل هكذا ابن حجر؟ فالمزية التي ادعيتها يا أيها النووي رحمة الله عليه لكتابي البخاري ومسلم لم تعد مزية لأنها مشتركة بين البخاري ومسلم وبين غيرهما لكن في الحقيقة كلام ابن حجر يحتاج إلى مناقشة لا في الحقيقة النووي ذكر مزية لا تستطيع أن تقول أن النووي لم يذكر مزية النووي يقول المزية هي أن كل ما في البخاري ومسلم يجب العمل به ولا نناقش فيه إلا طبعا ما استثني مما تعارض مدلوله أما الكتب الأخرى مثل أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد بن حنبل وأبو يعلى وغير هذه المصنفات لم تتفق الأمة على وجوب العمل بكل ما ورد فيهما أو فيها صح؟ لأنه فيها المردود وفيها المقبول فيها الضعيف بل بعضها فيها الموضوع أليس كذلك؟ فالأمة لم تتفق على العمل بما ورد فيها هناك حديث صحيح فيها يعمل بها هناك حديث ضعيفة ومردودة لا يعمل بها فالنووي في الحقيقة له وذكر مزية صح ولا لا هذه النظرة هو ذكر أن مزية البخاري ومسلم أن الأحاديث الواردة فيهما الأمة متفقة على وجوب العمل بها كلها سوى ما استثني وأما غير البخاري ومسلم من الكتب لا الأمة ليست متفقة على وجوب العمل بما فيها بل هناك أحاديث فيها صحيحة وهناك أحاديث فيها ضعيفة وهناك تصل في بعضها في بعض طبعا لأنها موضوعة فالأمة لم تتفق على وجوب العمل بالأحاديث الواردة في غير البخاري ومسلم أما في البخاري ومسلم الأمة متفقة على وجوب العمل بأحاديثها مع أنها لا تصل إلى مرتبة الجزم لأن الحديث الصحيح ليس شرط العمل به أن يكون مجزوما أنا بعمل بالأحاديث الصحيحة المضمونة ما في مشكلة فهذا وجه النظر النووي وفي الحقيقة طريقة رد ابن حجر العسقلاني على كلام النووي بهذه النظرة أن أنت لم تذكر مزية لا أجدها صحيحة لا أجدها صحيحة الآن هو سيرد على ابن النووي بطرق أخرى أنه لا إحنا بدناش نسير على طريقة المتكلمين أحاديث الأمة شرحتها حد رجلا رجلا وإسنادا إسنادا ونظروا فيها وتلقتها بالقبول لماذا نبقى مصرين أنها وصلت إلى مرتبة إلى الظن ولا تصل إلى الجزم أبدا وهذه فيها إشكالية لا لم أطرحها أصلا في هذه الدورة إشكالية تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وتأثرها بالمنطق الأرسطي وطريقة الأرسطيين في أن المتواتر فقط هو الذي يفيد الجزم وأن الآحاد لا يفيد إلا الظن. هذه الطريقة تأثر بها علماء الإسلام، هذا الواقع تأثروا بها وصاروا عليها في كعلم الكلام، وبدأت تتأثر بها الجوانب الحديثية. لكنني لن أناقش هذه القضية، لا أريد أن أشوش ذهنك الآن، ربما إن شاء الله في دورات أخرى نبين أثر المنطق الأرسطي في قضية تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. طبعا تقسيم الحديث متواتر وآحاد ما عندنا مشكلة فيه، لكن إحنا بنتكلم عن الآثار، وإنه من أول من وضع هذا التقسيم، دلالة هذا التقسيم عند من وضعه ابتداء، والعلماء الذين أخذوا هذا التقسيم ووظفوه بالشكل الصحيح. فهناك إشكاليات لا أريد أن أطرحها الآن في هذه الدورة. المهم النووي ذكر مزية، رد ابن حجر على النووي رحمة الله عليه فيه نظر، أقول أقل الأحوال أن فيه إيش نظر، تمام. ثم بعد ذلك أعود، أنا أظن أني فهمتم المزايا وفهمتم النقاش الدائر في تحديد ما هي المزية، أعود سريعا إلى ابن حجر فأقرأ ما قاله. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على القطع بصحته، انتبهوا هذه كلمة مهمة، لا على القطع بصحته وليس لا على صحته هكذا مطلقا، لأنه إذا كان ما فيش صحيح ما خلص مش هنعمل فيه، فالمراد لا على القطع بصحته وإنما الظن بصحته. قال فيقول ابن حجر منعناه سند المنع على وجه النظر ابن حجر أنهم متفقون على وجوب العمل، أن الأمة متفقة على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجوا الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، بل نقول لا بقيت مزية، وهو أن النووي والله تعالى أعلم إنما يقصد أن الأمة اتفقت على وجوب العمل بكل ما ورد في البخاري ومسلم، بخلاف ما في غيرهما من كتب السنن والمسانيد، فالأمة ليست متفقة على وجوب العمل بكل ما ورد فيهما، تمام. لكن انظروا إيش قال ابن حجر بعد ذلك، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ابن حجر الآن عم بنقل إجماع كما قلنا أوسع. ابن حجر إيش بقول في هذا النص؟ يقول إجماع الأمة على أن لهما مزية، ليس فقط يعني ابن حجر يقول الأمة لم تجمع على أن للبخاري ومسلم مزية وسكتت، لا، الأمة مجمعة على أن للبخاري ومسلم مزية تتعلق بالصحة بحد ذاتها وليس على هيك على العموم مزية. فالآن هذا الإجماع الذي يدعيه ابن حجر هو الذي يحتاج إلى إثبات، أن ابن حجر الآن يقول هناك إجماع بين علماء الأمة على أن هناك مزية، والمزية أيضا متفق عليها بين الأمة أنها تعود إلى الصحة ومرتبة الصحة للأحاديث الواردة فيهما. إذا صح كلام ابن حجر، إذا ثبت كلام ابن حجر أن هناك إجماع حاصل على أن المزية في البخاري ومسلم تعود إلى نفس الصحة، فبالتالي فعلا بقول كلام النووي والأنصار النووي من المتكلمين فيه نظر. لكن إذا كان هناك الإجماع على أن للبخاري ومسلم مزية من غير تحديد طبيعة هذه المزية، والله هي تعود إلى الصحة ولا تعود إلى العمل، لا، بكون الإجماع الذي ينقله ابن حجر العسقلاني هنا يحتاج إلى نظر، لأنه نقل إجماع على مزية معينة، مزية الصحة، والنووي يريد أن يقول لابن حجر لا، الإجماع ليس على مزية الصحة، الإجماع على وجود مزية مطلقة. إيش هي هذه المزية؟ النووي وأنصاره يفسرونها بوجوب العمل بكل ما ورد فيهما، وابن الصلاح وأنصاره من المحدثين يفسرونها بأن الأحاديث وصلت إلى مرتبة الجزم. وضح الكلام يا مشايخ والأخذ والعطاء في هذا الموضع؟ تمام. ثم قال ابن حجر بعد ذلك وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، هذا طبعا في كتب الأصول أحبة إذا قيل الأستاذ فهو أبو إسحاق الإسفرايني حتى لو لم يذكر اسمه، هذا معروف الأستاذ، وهو من كبار الأصوليين ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. فهؤلاء يعني كأن ابن حجر يريد أن يستنصر بأئمة كبار وافقوه على أن حديث الآحاد الوارد في البخاري ومسلم يصل إلى مرتبة الجزم بالنظر، يستنصر برأي أبو إسحاق الإسفرايني وعبد الله العميدي والفضل بن طاهر، بل هو في الحقيقة رأي لابن الصلاح أصلاً. يعني أنا أستغرب لماذا لم يتطرق إلى ذكر ابن الصلاح، مع أنه هو أساس أو من أسس هذه الفكرة، والخلاف في كتب الأحاديث الموسعة ينصبه العلماء بين ابن الصلاح والنووي. الخلاف ينتصب عادة بين ابن الصلاح والنووي في هذه الفكرة، إنه ابن الصلاح يرى أنها تصل إلى الجزم، والنووي لا يرى أنها موقوفة على الظن. هناك من ينتصر لابن الصلاح كابن حجر والسيوطي وغيرهم، هناك من ينتصر للنووي. ثم بعد أن خاض ابن حجر هذه المعركة في الجدال مع النووي، عاد ليقول ويحتمل. يعني أنت عندما تقرأ كلام ابن حجر ابتداء أنت تظن أنه خلص القضية محسومة تماما، لكنه من إنصافه رحمة الله تعالى عليه يبقي هناك مجالا للنقاش، وهذا يدل على أن المسألة لا تصل عند ابن حجر في اعتقاده إلى مرتبة اليقين الكلي الذي لا يقبل النقاش، لا، هو يبين وجهة نظر راجحة. فبالتالي لو أن هناك شخص أخذ برأي النووي وما أخذ برأي ابن الصلاح، لا أستطيع أن أستعجل وأن نقول أنه مبتدع أو كذا أو خالف طريق، لا تستعجل، لكن علينا أن ننظر في مأخذه، لأن هناك بعض المآخذ في الحكم على الأحاديث أنها ظنية، منبعها طرق عقلية خاطئة في التفكير والتأثر بعقائد معينة، هنا كل نقاش آخر معه. لكن إذا كان مجرد نقاش نظري ليس تأثرا بأفكار فلسفية منطقية، وإنما طرح علمي يتعلق بالطرق الإسلامية في فهم الأحاديث النبوية، فهذا نقاش آخر. فأنا أظن أنه فهمتم الكلام، أنه يختلف طبيعة المناقش من حيث مرجعية العقلية في التفكير، مرجعية العقلية تؤثر في طبيعة النقاش معه. الآن إيش قال ابن حجر؟ قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، أصح الصحيح، وإن لم تصل، اكتبه، وإن لم تصل إلى درجة الجزم، أليس الظن متفاوت؟ فكأنه يريد أن يقول ويحتمل أن يقال، هو الآن انظروا أحبتي إيش قال، هو في الإجماع الأخير الذي نقله قال والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، إلى موضوع الصحة. فهو ابتداء نظرته إنه الإجماع الحاصل على أن المزية تعود إلى نفس الصحة، نظرته الشخصية أن هذه الأحاديث مجزوم بها، هذا هو الإجماع، هكذا فسر المزية. ثم عاد ليفسر المزية التي تعود إلى نفس الصحة، قال ويحتمل أن تكون هذه المزية التي تعود إلى نفس الصحة ليست هي أن الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم مجزوم بها 100%، بل الأحاديث الواردة فيهما وصلت إلى أعلى درجات الظن اللي هو أصح الصحيح. فهمتم؟ فيريد أن يفسر الآن المزية بوجهة نظر أخرى تقارب طريقة النووي، حتى يعني كأنه ظاهر ابن حجر يحب التقارب ولا يحب النزاع، فيريد أن يقترب من النووي ومن طريقة أنصاره، فيقول يحتمل أن تكون المزية التي تعود إلى نفس الصحة إيش هي؟ ليست هي أن الأحاديث الواردة فيهما وصلت إلى مرحلة الجزم، لا، هي أن الأحاديث البخاري ومسلم فاقت غيرها أنها وصلت إلى أعلى درجات الظن، أصح الصحيح، وإن لم تصل إلى الجزم. فهكذا يقول ابن حجر أصر على رأيه في أن الإجماع على المزية يتعلق بنفس الصحة، ولكنه فسره بشكل يتقارب فيه مع النووي في أن أحاديث البخاري ومسلم الأحاد لا ترتقي إلى مرتبة الجزم، صح؟ لأنه أعاد تفسير المزية ابن حجر هنا على أن أحاديث البخاري ومسلم أصح الصحيح وإن لم تكن قطعية، واضح؟ والنووي هذا الذي يرى في الحقيقة، النووي هذا الذي يرى أنها أصح الصحيح وإن لم تكن قطعية، لكن النووي ما قال أنه هذه المزية إن هي أصح الصحيح، النووي إيش قال المزية؟ وجوب العمل بكل ما ورد فيهما وإن لم تصل إلى مرتبة الجزم. طبعا وجوب العمل بكل ما ورد فيهما هذا بسبب أنها أصح الصحيح، ففي الحقيقة في تلازم بين هذين الرأيين على هذه الطريقة في الطرح. إذا انتهينا أحبتي من ذكر القرينة الأولى، كل هذا نقاش ما في البخاري وفي مسلم. إذا القرينة الأولى التي ترتقي بأحاديث الآحاد من مرتبة الظن إلى مرتبة الجزم هي ورود أحاديث الآحاد في البخاري وفي مسلم، وهذا هو الصحيح الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، وهو رأي أئمة المحدثين أن الأحاديث في البخاري ومسلم سوى ما استثني نعم تصل إلى مرتبة الجزم، أحاديث الآحاد الواردة فيهما تصل إلى مرتبة الجزم لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول في الجملة. طيب نذهب الآن إلى مناقشة قرينة أخرى ترتقي بخبر الآحاد إلى مرحلة الجزم، ما هي؟ قال ابن حجر: ومنها، أي من القرائن التي ترتقي بخبر الآحاد إلى الجزم، هذه القرائن الخارجية، قال: الحديث المشهور. المشهور عرفنا إيش هو الحديث المشهور، ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم لحد التواتر. طيب قال: ومنها المشهور إذا كان له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما أو غيرهما. القرية الثانية التي تصل بخبر الآحاد إلى الجزم يقول: خبر الآحاد المشهور، خبر الآحاد المشهور أكيد بيكون عندنا ثلاثة فصاعدا في كل طبقة، أليس كذلك؟ وإذا هناك طرق متعددة للحديث، يعني في طبقة الصحابة عندنا ثلاثة، وهناك من تلقى من الصحابة ثلاثة فصاعدا، ومن بعدهم ومن بعدهم، إذا هذا الحديث له طرق ممتاز، وهي طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة وسالمة من العلل، فهذا الحديث المشهور يصل إلى مرتبة الجزم أيضا. فإذا القرينة الثانية التي ذكرها ابن حجر العسقلاني خبر الآحاد المشهور الذي سلم الطرق، الآن خبر الآحاد يمكن يكون مشهور لكن في بعض الطرق في علل، في مشاكل في بعض الطرق، لا هذا يبقى في مرتبة الظن، لكن هو يتكلم عن خبر آحاد مشهور جميع الطرق الواردة في هذا الخبر سالمة من العلل وسالمة من ضعف الرواة وما فيها أي مشاكل، فيقول خبر الآحاد في هذه الحالة يصل إلى مرتبة العلم أيضا، لكنه علم نظري مثل خبر الآحاد الذي في البخاري ومسلم يفيد علما نظريا. ومن الذي صرح بهذا بهذه القضية؟ قال: ومن صرح الأستاذ أبو منصور البغدادي، وهذا من علماء الأصول وتجدونه مذكورا في كتب الأصوليين، وهناك رسالة أفردت، أظن رسالة جامعية أفردت في آراء الإمام أبي منصور البغدادي، والأستاذ أبو بكر بن فورك، لكن للعلم يعني للطلبة الذين يتبحرون في كتب أصول الفقه، أبو بكر بن فورك يسمى المشهور الذي حاله هذا، المشهور الذي تباين طرقه وسلم من ضعف الرواة والعلل، يسميه المستفيض ويفرق بين المستفيض والمشهور. فهذا الرأي لابن فورك ورأيه المستفيض أن المستفيض يفيد علما نظريا، وهذا مثلا الذين يدرسون مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي ستجدونه يقول أن المستفيض يفيد علما نظريا، وهذا رأي ابن فورك، هذا رأي ابن فورك، بينما هنا ابن حجر العسقلاني يقول هذا رأي ابن فورك في المشهور. فعليكم أن يعني تنتبهوا لهذه العبارات، إن هذا النوع من المشهور الذي له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل يسميه أبو فورك، أبو بكر بن فورك يسميه المستفيض، ويقول أنه يفيد علما نظريا، وليس هذا وقت البحث والتفريق بين المشهور والمستفيض فقد سبق لنا، لكن المهم أن في النهاية هذا خبر آحاد ليس متواترا ووصل إلى مرتبة الجزم من خلال أن الطرق سالمة من أي علل وضعف الرواة. طيب القرينة الثالثة، قال: ومنها من القرائن الخارجية المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، بعبارة أخرى الحديث العزيز أو المشهور، الحديث العزيز أو المشهور المسلسل بالأئمة الثقات المتقنين من الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى أرباب المصنفات، سلسلة رواة الحديث مشهورة بالحفظ والإتقان من الأئمة الكبار. قال: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره، لازم المشاركة حتى لا يكون غريب، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره، يعني الشافعي شاركه غيره في السماع من مالك، ومالك بن أنس، أنا أكمل بوحدي الآن، مالك بن أنس شاركه غيره في السماع من نافع، ونافع شاركه غيره في السماع من ابن عمر. الآن ابن عمر حتى لو كان وحده ترى ما عندنا مشكلة، الصحابي الآن هو الحديث غريب صحيح لأن الصحابي واحد، لكن من ناحية علم الحديث ما في مشكلة أن الصحابي يكون واحد أو اثنين أو ثلاث، لأن الصحابة كلهم عدود ثقات لا أحد يناقش في رواياتهم، تمام؟ فإذا كان الصحابي معه صحابي آخر أو لم يكن ما بهم، لأن المهم ما يكون غريب فيما دون الصحابي. وهذه الفكرة ستأتي معنا في أول تقسيم، سيأتي عندما يقول الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، وسنبين أنه إذا كانت الغرابة في الصحابي أن الصحابي هو الصحابي واحد تفرد بالحديث، لكن بعض الصحابي ما عندنا تفرد، الآن هو من ناحية علم الحديث اللي قدمناه سابقا يسمى غريب صحيح، لأنه خلص في الطبقة الأولى في واحد، لكن من ناحية القبول والرد إذا كانت الغربة بسبب الصحابي فقط فلا أثر لها، لأن الصحابة كلهم حدود ثقة. المهم إيش هي الفكرة اللي بطرحها بين حجر العسقلاني هنا؟ أرسمها على السبورة. كم ذهب من الوقت أخي؟ ساعة ونصف دقيقة. تمام. الآن انظر واحد بدأ الكرام. إيش يريد أن يقول ابن حجر في القرينة الثالثة التي ترقى بخبر الآحاد إلى مرتبة الجزم؟ يقول ابن حجر أي حديث آحاد عزيز فصاعدا، عزيز أو مشهور فصاعدا. طبعا ولم يصل إلى التواتر، إذا وصل التواتر خلاص انتهينا، إحنا نتكلم عن أحاديث الآحاد التي لم تصل إلى التواتر. هذا الحديث مثلا عندنا خبر رواه ابن عمر، وعن ابن عمر حتى لا نشوش عليك مثل رواه ابن عمر، خلاص لا خلينا عن ابن عمر لا نشوش عليكم، رواه ابن عمر عن ابن عمر نافع وسالم، سالم ابن عمر، وعن نافع وسالم مثلا أخذ مالك وأخذ معه رجل آخر، تمام؟ وهنا يكون فرض مثلا مالك ورجل آخر، وعن مالك وهذا الرجل سمع الشافعي ورجل آخر، الشافعي وخلص مش داعي نرسمه أكيد شنو عن مالك مع رجل آخر، تمام؟ مثلا من الشافعي رحمة الله عليه سمع أحمد ورجل آخر، والمهم هنا مثلا حتى وأنا سمع رجل أحمد ورجل آخر بغض النظر سمعوا هنا ولا ما سمعوش، وأنا المهم المهم سمع من الشافعي إلى أن وصل مثلا إلى البخاري، مثلا البخاري أخذ الحديث من أحمد بن حنبل، تمام؟ لاحظوا الآن هذا الحديث كيف مسلسل بالأئمة الثقات. الآن ابن عمر لا ممكن يقول شخص يا شيخ هذا الحديث غريب، لأن الطبقة الأولى ما فيها إلا راوي واحد، ونحن قلنا الحكم على طبيعة الحديث إنما يكون باعتبار الأقل. أقول لك صحيح هو حديث غريب من الناحية الاصطلاحية الحديثية ابتداء، لكن إذا كانت الغربة بسبب الصحابي فلا أثر لها، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات متقنون، وهذه الفكرة من الآن أصلتها لك لأني سأستفيد منها بعد ذلك، أن الغربة في الصحابي لا أثر لها، الصحابة كلهم عدول. لكن المهم أنه ابن عمر من سمع منه؟ نافع وسالم. إذا نافع ثقة متقن وسالم وافقه، ومن سمع الحديث من نافع وسالم؟ مالك ورجل آخر، برضو مالك من أئمة الإتقان، ومن أخذ عن مالك؟ الشافعي ورجل آخر مثله قوي في الحديث، وهذا الشافعي من أئمة الإتقان، ومن أخذ عن أحمد؟ الشعر الشافعي أحمد ورجل آخر، وأحمد إمام من أئمة الإتقان. فلاحظوا سلسلة الإسناد هنا يعني تفتح النفس مثل ما يقولوا، صح؟ نافع ومالك والشافعي وأحمد، وهذا في كتب الأحاديث الموسطة يعتبر من أقوى من أصح الأسانيد، يكون أحمد ماخذ عن الشافعي والشافعي ماخذ عن مالك ومالك ماخذ عن نافع، هذا من أصح الأسانيد، تمام؟ سلسلة ذهبية. والبخاري الإمام الكبير أخذ من أحمد بن حنبل، فهذا الحديث هذا الخبر الآحاد يصل إلى مرتبة الجزم، تجزم به هذا الخبر، تجزم به لأنه كما قال ابن حجر مسلسل بالثقات، ولاحظ هو قال ليس مجرد أنه مسلسل بالثقات، مسلسل بالثقات وكل ثقة من الثقات شاركه غيره، فهذا نور على نور، يعني مالك ثقة، يعني لو إجا مالك وحده خبرك عاد صدقه، فما بالك مالك وشارك رجل آخر من الثقات في مرتبته، وبعد ذلك الذي سمع من مالك الشافعي، ومع أن الشافعي لو أخبرنا وحده بالحديث صدقنا، فما بالك الشافعي ورجل آخر فيما مرتبة من الأئمة مثل الليث بن سعد مثلا، والشافعي ممن أخذ عن أحمد بن حنبل، ولم نقتصر فقط على أحمد، عضله رجل آخر في طبقته. هل يعقل أن هذا الحديث لا يصل لمرتبة الجزم؟ هنا نبدأ النقاش، أنه إحنا لماذا نكابر أحياناً على أنفسنا في بعض الأمور؟ صدقوني يا أحبتي، لو اليوم شيخ عالم من الثقات الكبار أخبرنا بقصة وقعت، أخبرنا بقصة وقعت معه أو فعلها أو ما شابه ذلك، ثم أخبرنا بها تلميذه من الثقات الكبار، سنصدقها ونجزم بها، لأنه الشيخ الفلاني الصادق الذي جرب حفظه وإتقانه وعلمه ولم نجد عليه سهواً، فنصدقه ونجزم بما يقول. والله الشيخ فلان قال، الشيخ يقول الشيخ الفلان اللي قال، هيك واحد بيناقشك خلاص الشيخ الفلاني معناها ثقة، يعني كلامه ملزوم به. وعندما نأتي عند الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك نبدأ نقول والله هو مالك يمكن، ألا يمكن عليه الخطأ؟ طب هذه المنهجية لا يمكن على مالك الخطأ، لماذا لم تطبقها مع شيوخك المعاصرين؟ لماذا عندما نتكلم عن بعض المعاصرين ينصبون كأنهم أصنام لهم الحق ولا يمكن أن يخطئوا وأن يكون منهم سهو، بينما عند مالك والشافعي وأحمد كأن السهو منطبع فيهم، يناقشون كأن السهو منطبع فيهم واحتمالية السهو منطبع. فعندما أقول لك أحمد ومعه رجل من الثقات، والشافعي ومعه رجل من الثقات، ومالك ومعه رجل من الثقات، وعن نافع وسالم وعن ابن عمر والبخاري، ثم البخاري ينقل هذا الأحاديث ويسمعه الآلاف المؤلفة، وتقول أن هذا الحديث لا يصل إلى مرتبة الجزم عندي وأنه ما زال ظنا، أظن أن هناك شيء من المكابرة، أظن أن هناك شيء من المكابرة، لأنك أنت في حياتك العملية لا تطبق هذا المنهج الذي تطبقه على هذه الأحاديث، تحكم على هذه الأحاديث بأنها ظنية، وعندما تمارس في حياتك العملية قبول الأخبار تجزم بأخبار نقلها أناس أضعف بكثير بكثير من هؤلاء الأئمة في الضبط والإتقان. فهذه المفاصلة أظن أنها تحتاج لإعادة نظر ممن يقول بها. تمام؟ الآن إيش يقول ابن حجر رحمة الله عليه؟ قال: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا، دعوة شغل ابن حجر، أن مالكا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. قال: لا يتشكك، ما في أدنى شك عندك، لا يتشكك أي إنسان عنده ممارسة للعلم ويعرف من هو مالك ابن أنس ويعرف من هو الشافعي ويعرف من هو أحمد، قال: لا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وبأخبار الناس أن مالكا ابن أنس لو شافه وحده من دون وجود شخص آخر معه في طبقته بخبر أنه صادق فيه، أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة، يعني مالك ومثلا الليث بن سعد كلاهما روى الحديث، فليس مالك، أنت لم تعتمد على مالك فقط، لو كان مالك فقط يكفي، لكن إحنا حتى نزيد القوة قلنا لك مالك ومعه ثقة ضابط في طبقته من الأئمة الكبار نقلوا هذا الحديث عن نافع. قال: فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة من الضبط والإتقان ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. أليس كذلك؟ أنت بتقول أخي مالك ثقة وضابط وعالم ونحرير، لكن يا شيخ ممكن يسهو، هذا دائما الماكن ممكن يسهو، طب ممكن يسهو، لكن لما يقول مالك والليث بن سعد انتهت القضية، يعني مش لهالدرجة. مالك والليث بن سعد وهذا إمام ثبت متقن، وهذا إمام ثبت متقن، وكلاهما يروي الحديث عن نافع ونافع معه سالم، فقضية التشكيك ومحاولة إقناع النفس أنه لا لا ما زال في شك، لا لا ما زال في مشكلة، هي محايا أظنها نوع من السفسطة مع النفس، نوع من السفسطة مع النفس ولا واقع لها، ونحن لا نطبقها في حياتنا العملية، مع أن الذين يخبروننا في حياتنا العملية بالأخبار أضعف في الحفظ وفي الفهم وفي الاستيعاب من مالك ومن الليث بن سعد، لكن دعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن وقال: وهذه الأنواع التي ذكرناها، ذكر إذن ثلاثة قرائن، ابن حجر العسقلاني اكتفى بذلك الثلاثة قرائن من القرائن الخارجية التي ترتقي بخبر الآحادي إلى مرتبة الجسم النظري، وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلم. تمام؟ فبقول لك هذه، أنا ذكرت لك البخاري ومسلم، وذكرت لك المشهور إذا تعددت طرقه، وذكرت لك الأحاديث المسلسل من الأئمة الحفاظ، الآن من الذي يحصل يحصل الجزم بخبر الآحاد المحتف بهذه القرائن؟ العالم، العالم هو الذي يحصل الجزم. لذلك أحبتي، أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة، لا يأتيني رجل غير مطلع على أحوال رواة الحديث ومقدار معرفتهم بالعلل والرجال وطريقة أخذهم الحديث ويبدأ يقول والله الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم فيها نظر، أو الأحاديث هذه المشهورة أو التي نقلها الأئمة الثقات المسلسلون بالثقة فيها نظر. لأنك يا أخي الكريم، يا من تتجاسر وتتسلق على الأحاديث النبوية، ليس لك دراية، ليس لك دراية بأحوال الرجال ولا علل الأحاديث ولا الطرق ولا الأسانيد. فدع الأمر إلى عالمه، كل الأمر إلى العلماء، إلى الجهابذة النقاد الذين لهم دراية بالطرق وبالرجال ومعرفة بالأحوال والعلل، وهم الذين حفظوا هذا الدين ونقلوه كلمة كلمة وحديث حديث. ابن حجر العسقلاني إمام كبير جهبذ أحبتي، لما يتكلم عن حديث يكون عرف الرواة والطرق والأسانيد ومن روى ومن لا روى، عندما يتكلم يتكلم بعلم ورصانة وفهم، عنده دراية وخبرة. لا تستطيع أن تقارن ابن حجر بأي شخص من المعاصرين، لكن من يعرف قيمة ابن حجر؟ من قرأ كلام ابن حجر ورأى في مصنفاته ونظر يعرف أن هذا عالم نحرير، ومن قبل ابن حجر أعلم من ابن حجر من الأئمة، فما بالك ابن حجر؟ يعني نحن يعني ابن حجر وهو من رؤوس المتأخرين عالم نحرير، فما بالك بأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني؟ فيقول لك ابن حجر هنا كأنه يريد أن يقول الذي يصل إلى الجزم ويعرف أن هذا الحديث 100% صحيح هو العالم النحرير الذي اطلع على أحوال الرواة وعلى العلل وما شابه ذلك. فلا تأتي أيها الطالب الناشئ، حتى لو حملت شهادة الدكتوراه طالب ناشئ، لا تأتي لتعارض وتناطح هؤلاء الأئمة الكبار فيما يقولونه من الجزم بصحة الأحاديث ويبنون عليه الفقه والاعتقاد. هذه هي الفكرة. طيب، وهذا أظن أصلت لكم في بداية المحاضرة أن ابن حجر يقول أن خبر الآحاد الذي يفيد العلم يفيد علما نظريا، وبالتالي لا يحصل العلم به إلا لمن؟ للأئمة العلماء أصحاب النظر. وأما الخبر المتواتر فهو يفيد علما ضروريا، وهو قد أصل لكم ابتداء أن العلم الضروري كما قال يحصل للعوام ولمن ليس له أهلية النظر. فهذا الفرق عنده بين الجزم المستفاد من المتواتر والجزم المستفاد من أخبار الآحاد. تمام. ثم قال: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك، يعني كون غير العالم بأحوال الرواة والرجال والأسانيد، باختصار العامي في علم الحديث، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة. لأنه بالتالي ليس لأن الحديث لا يصل للجزم، بل لأن هذا الناظر عامي، فبالتالي هو قاصر عن هذه الأوصاف ولا يعرف أحوال الرجال ولا الأسانيد ولا العلل. وكون غيره، أي غير عالم الحديث، لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة، فهذا لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. فكأنه ابن حجر يريد أن يقول لعوام الطلبة إنه إذا أنت ما حصلت العلم بخبر البخاري ومسلم وبالخبر الذي نقله الشافعي عن مالك عن نافع، فلا تقل أنه لا يمكن لهذا الحديث أن يصل إلى مرتبة الجزم، لا تدعي ذلك. لماذا؟ لأنه أنت لم تصل إلى مرتبة الجزم شيء معلوم، لأن أنت عامي ليس لك خبرة بأحوال الرجال ولم تطلع على الطرق والأسانيد والعلل، فبالتأكيد بالنسبة لك لن يفيدك علم. لكن بالنسبة للعالم المتبحر الذي يعرف أحوال الرجال والأسانيد قد يستفيد علما. فكأن ابن حجر يرد على من يناقش بهذه الطريقة البدائية، بعض أصحاب العقول العقلانيون المعتزلة الجدد، وهم معتزلة قدماء وجدد دائما في كل عصر يناطحون الأئمة الكبار، يقولون سمعنا الخبر في البخاري ومسلم لم نستفد جزما. فكأن ابن حجر ايش يريد يقول لهم؟ إذا أنت لم تستفد جزما لعدم اطلاعك على أحوال الرواة والرجال والسند ولا دراية لك بهذه الأمور، فلا تعترض على العالم النحرير الذي له دراية بالأسانيد وأحوال الرجال إذا قال أن الأحاديث في البخاري ومسلم وصلتني إلى الجزم. أنت لم تفدك الجزم لأنك ليس لك دراية، وأنا عندي دراية وتوحد فأوصلتني إلى الجزم، فلا تستطيع أن تلزم الأمة برأيك وبجهلك. فهمتم هذا كلام ابن حجر؟ وهو كلام علمي رصين. ثم قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، الآن هو كم قرينة ذكر؟ كم عدد القرائن التي ذكرها ابن حجر التي ترتقي بخبر الآحاد إلى الجزم؟ لا، ذكر ثلاثة: الخبر في البخاري ومسلم، والخبر المشهور إذا له طرق متباينة سالمة من العلل وضعف الرواة، والمسلسل بالأئمة الكفار، ثلاثة صح؟ فقال الآن أردت أنه يلملم الأم والأوراق، قال: ومحصل الأنواع الثلاث التي ذكرناها، هو قال لك الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، أن الأول القرينة الأولى يختص بماذا؟ بالصحيحين. القرينة الأولى كانت تتكلم عن إيش؟ عن أحاديث الآحاد الواردة بالصحيحين. والقرينة الثانية تتعلق بماذا؟ بما له طرق متعددة، المشهور الذي له طرق متعددة سالمة من الضعف. والثالثة تتكلم عن إيش القرينة الثالثة؟ عن الأحاديث المسلسلة بالأئمة الثقة. قال: والثالثة بما رواه الأئمة. قال: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، يكون حديث آحاد ورد في البخاري وفي مسلم وله مشهور له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة، ورواته الأئمة الثقة، ممكن ممكن وبقوة. فيمكن أن تجتمع القرائن الثلاث في إيش؟ في حديث آحاد واحد، ثم يأتي شخص يقول لك حديث آحاد في الضفاء. يا أخي إيش تتكلمت؟ حديث آحاد في البخاري ومسلم ومسلسل بالأئمة الثقات وطرقه متعددة متباينة سالمة من الضعف والعلل، وما زلت ناقش في إفادته بالظن أو الجزم، تمام. قال: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. هذه العبارة الأخيرة فيها إبهام، إيش قصدك ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه؟ طب ابن حجر وأصلا بأصل إنه خبر الآحاد إذا ورد في البخاري ومسلم يفيد الجزم وليس باجتماع القرائن الثلاث، وخبر الآحاد المشهور وحده، إذا كانت هذه القرينة وحدها في خبر الآحاد كان مشهور طرقه سالمة يفيد الجزم، وخبر الآحاد إذا كانت فيه قرينة التسلسل بالأئمة الثقات وحدها هذه القرينة كافية في إفادة الجزم، فكيف تعود فتقول هنا ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ، يعني في حال اجتماع الثلاثة في حديث آحاد واحد لا يبعد حينئذ القطع بصدقه؟ كأن هذه العبارة تتنافر مع التأصيلات السابقة، صح؟ لا، يعني تعرفين هذه المشكلة؟ إنه هو يقول أي قرينة من القرائن السابقة وحدها كافية للارتقاء بخبر الآحاد لإفادة الجزم، فلماذا تقول هنا أنه يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد وحينئذ في حال اجتماع الثلاث لا يبعد القطع بصدقه؟ طب ما هو اصلا انت تأصيلك السابق انه يقطع بصدقه من دون الحاجه لاجتماع الثلاثه، اي قرينه منها تكون موجوده يرتقي الحديث الى القطع بصدقه. اصحاب الحواشي بينوا ايش مراد ابن حجر. يريد ابن حجر هنا ان يتنزل، يعني لو قلنا اكتبوا هذا الكلام حتى نفهم هذه العباره، يريد ان يقول ابن حجر هنا، يريد ان يرد على من يرى ان اخبار الآحاد تفيد الظن. يقول: ولو قلنا بمذهب من يرى أن كل واحد بمفرده إنما يفيد الظن فلا يبعد حينئذ باجتماع هذه الثلاثة مع بعضها أن يرتقي خبر الآحاد لإفادة القطع. كتبتم العبارة هذه؟ طيب إيش معنى هذا الكلام؟ كأنه ابن حجر الآن يريد أن يتنزل، يقول: لو جاءنا شخص فقال إن الأحاديث الواردة في البخاري وفي مسلم تفيد الظن، وهذا رأي النووي والمتكلمين، صح؟ قال هي تفيد الظن. هذا الشخص الذي قال إنه أحاديث البخاري ومسلم تفيد الظن، بدنا نقول له: سلمنا لك تنزلا أن أحاديث البخاري ومسلم الواردة في صحيحيهما تفيد الظن، لكن إذا اعتضدت هذه الأحاديث بأنها مشهورة لها طرق متباينة ورواها الأئمة الثقات المتقنون، فإن هذه الأحاديث تصل إلى مرتبة الجزم، يعني ليس كذلك؟ كأنه بده يتنزل شوي في النقاش مع هؤلاء المتصلبون على رأيهم في أن أخبار الآحاد لا ترتقي بالقرائن لإفادة العلم. إيش يريد يقول لهم؟ نأتي للقرينة الأولى، أنت قلت من كون الأحاديث في البخاري ومسلم هذا لا يعني أن هذا الحديث وصل إلى مرتبة الجزم، ممتاز. وقلتم إنه إذا كان عندنا حديث مشهور طرقه متباينة وسالمة من العلل أيضا هذه لا ترتقي به إلى مرتبة الجزم، وقلتم أن الحديث المسلسل من أئمة الثقات لا يرتقي إلى مرتبة الجزم. لو سلمنا لكم أن كل قرينة من هذه القرائن وحدها، هذه وحدها ضعوا عليها دائرة، لو سلمنا لكم تنزلا أن كل قرينة من هذه القرائن وحدها لا تفيد الجزم، لكن لو تصورنا أنها اجتمعت الثلاثة في حديث واحد، فبالتأكيد أن هذا الحديث سيصل إلى مرتبة الجزم. فهذا نوعا من التنزل في النقاش. فهمتم كيف التفكير في هذه العبارة؟ أنه يرد على هؤلاء فيقول: لو سلمت لكم أن كل قرينة من هذه القرائن الثلاث وحدها لا تفيد الجزم بخبر الآحاد، لكن لما تجتمع مع بعضها البعض لا أقل، يعني لا يبعد حينئذ أن يرتقي هذا الخبر الآحاد لإفادة الجزم، وإلا إذا بقيتم هكذا فهذا نوع مكابرة. فهمتم؟ فابن حجر رأيه أن كل قرينة وحدها كافية لإفادة الجزم، وإذا اجتمعت فبالتأكيد ازداد جزما على جزم، لكن قوله ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه هو نقاش على سبيل التنزل مع من يرى أن كل قرينة من هذه القرائن بمفردها لا تقوى لرفع خبر الآحاد إلى الجزم، فيقول له: لو سلمت لك تسلما أو تسليما أن هذه القرائن وحدها لا تكفي لرفع الآحاد إلى الجزم، فإنها إذا اجتمعت وتعاضدت فإنها ينبغي أن تصل به إلى مرتبة الجزم، وهذا أقل شيء. أما أن تبقى مصرا على رأيك أن حتى لو اجتمعت كل قرائن الدنيا على الخبر فإنه لا يفيد الجزم، هذا أحبتي مسلك ليس بصحيح. هذا المسلك ليس بصحيح، ولا أكون مجازفا إذا قلت أنه مأخوذ من أفكار المنطق الأرسطي وليس من محض ومنبع الإسلام. هذه الفكرة التي تقول أن خبر الآحاد مهما احتفت به من القرائن القوية لا يمكن أن يصل إلى مرتبة العلم، هذه الفكرة ليس منبعها من محاضن الإسلام، وإنما هي مما تأثر به الإسلاميون من مدخلات المنطق الأرسطي، أن القطعيات هي المتواترات ولا يوجد أي خبر يصل لا يمكن أن نقطع به إلا إذا كان متواترا. هذه الفكرة ليست منبعها إسلامي وإنما فكرة منطقية، والفكرة الإسلامية أن المتواتر يفيد القطع، وخبر الآحاد إذا احتفت به قرائن يفيد القطع. هكذا نقول. تمام، ساعة ونصف انتهت. طيب، أنا أظن أنني استوعبت يعني وحاولت أن أوضح الأفكار في هذه المنطقة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة أحبتي نبدأ الدراسة في مبحث جديد، يعني أظن أن هكذا لملمنا الأمور في التأصيل الأول. ربما نعم 10 محاضرات أو 9 محاضرات عقدناها في هذا التقسيم الأساس. أحبتي هذا تقسيم مهم جدا، هو منطلق فهم مصطلح الحديث لك في المستقبل، أن تفهم طريقة العلماء في النظر للأحاديث. فابن حجر الآن قسم لنا الخبر إلى متواتر وآحاد، وعرفنا أن الآحاد عنده مشهور وعزيز وغريب، هذا تقسيمه في النخبة، وفي النزهة وسع التقاسيم أكثر وأكثر. ثم بعد ذلك عرفنا أن المتواتر يفيد العلم الضروري عند ابن حجر، وأما الآحاد فالأصل فيه عند ابن حجر أنه يفيد الظن، ويمكن أن يصل إلى مرتبة العلم النظري من خلال النظر في القرائن. ثم بعد ذلك ذكر مجموعة من هذه القرائن الخارجية وناقش فيها. انتهى كلامه الآن في هذه القضية الأولى في نخبة الفكر. في المحاضرة القادمة بإذن الله نبدأ الحديث عن تقسيم الغرابة إلى فرد مطلق وإلى فرد نسبي، ثم سنبدأ إن شاء الله في دراسة أحاديث الآحاد حتى نعرف ما هو المقبول منها وما هو المردود، ما هي معايير القبول وما هي معايير الرد. لأن الحديث المتواتر هل لنا الأحقية في دراسة إسناده؟ إذا ثبت أنه متواتر فانتهى الأمر، لا ندرس إسناده من حيث عدالة الرواة وضبط وما يحتاج فيه للحكم بصحته، خلص هو متواتر مجزوم بصحته ضرورة. فلذلك الرحلة ستكون في دراسة أخبار الآحاد، ثم بعض المباحث التي تتعلق بأحوال المتن نعم هذه نشترك فيها خبر المتواتر مع خبر الآحاد، مثل دراسة أحوال المتن هل هو متن مرفوع أو موقوف أو مقطوع، وجود إدراج عدم وجود إدراج، بعض القضايا فهذه نعم تشترك فيها المتواتر مع الآحاد. وأما الدراسة للإسناد فهذه خاصة بأحاديث الآحاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.